الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث 11 من أحاديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. روى الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحسن بن علي رضي الله عنهما راوي الحديث، هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، فهو ابن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وريحانته: الريحان نوع من الورد طيب الرائحة، والمقصود أنه كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحسن والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبهما كثيرا. قال الحسن رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك. قوله دع يترك، ما يريبك الريب هو ما يلحق النفس بسببه قلق واضطراب، هو الشيء الذي يسبب قلقا واضطرابا، فالمأمور عندئذ هو تركه إلى ما يتيقنه الإنسان ولا يرتاب فيه. وهذا الحديث أصل في ترك الشبهات، وكذلك في كل ما يلحق النفس بسببه ريب. ففي العبادات مثلا، إذا شك الإنسان هل صلى ثنتين أو ثلاثا، فإنه يرجع إلى المتيقن، هذا إذا لم يكن لديه ترجيح. فإذا شك هل صلى أو ثنتين أو ثلاثة، فإنه يدع ما يكون سببا في قلق النفس واضطرابها، وهو أنه صلى ثلاثا، ويرجع إلى اليقين والمتيقن أنه صلى ثنتين، لأنه لو سلم وهو باق على قلقه واضطرابه فإنه سيزداد عنده هذا الاضطراب، ويبقى في نفسه هل صلى صلاته كاملة أو ناقصة. فإذا صلى ثنتين، فإذا صلى الصلاة ثم أشكل عليها هل هي اثنتان أو ثلاث، فإنه يرجع إلى ما تيقن، فإن كانت ثلاثية أتى بثالثة، وإن كانت رباعية أتى بعدها باثنتين. وكذلك هذا الحديث أصل في دفع المشتبهات، فإذا وقعت الإنسان معاملة وشك، أو فعل أو وقع له فعل أو قول من الأقوال وشك في حكم الشرع فيه أحلال هو أو حرام، فإن المشروع في حقه أن يترك الذي ارتاب فيه إلى ما لا ريب فيه، فيجتنبه لئلا يقع في الحرام. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الأشياء في الشرع أو الأمور في الشرع إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه، وأرشد في المشتبهات إلى الابتعاد عنها، فقال: فمن ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشاهد من هذا أن هذا الحديث أصل عظيم في كل ما يرتاب فيه الإنسان، سواء أكان في العبادات أو في المعاملات، وسواء أكان في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.